النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا وجدت من نفسك حرصا على التفقه في الدين وحرصا على طلب العلم ومحبة لذلك، فهذه أمارة إن شاء الله على أنه أريد بك الخير. ومفهوم هذا الحديث أن من لم يرد به الخير لا يوفق للفقه في الدين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. في هذا اليوم الاثنين 16 من شهر صفر من عام 1444 للهجرة، ننتقل بعد ذلك إلى التعليق على السلسبيل في شرح الدليل، وكنا قد وصلنا إلى باب اللقطة. واللقطة بضم اللام وفتح القاف، يقال لقطة ولقاطة اسم للشيء الملتقط، واللقطة يعني الملتقط نفسه. وأما تعريفه اصطلاحا: مال أو مختص ضل عن ربه، مال أو مختص ضل عن ربه. المؤلف من عادة أنه يذكر التعريف، لكن هنا لم يذكر تعريف اللقطة، ربما لوضوح معناها، لكن يعرفها الفقهاء بأنها مال أو مختص ضل عن ربه. والمال معروف معناه، أما المختص هو ما لا يصح تملكه ولا يجوز بيعه، ويمثلون له بكلب الصيد والسرجين النجس ونحو ذلك. وضل عن ربه يعني ضاع عن صاحبه. وإذا قيل لقطة، فإذا كانت في الحيوان فتسمى ضالة، فالضالة اسم للحيوان خاصة دون سائر اللقطة، يعني ما يضيع من الحيوان يسمى ضالة وغيره يسمى لقطة. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق يعني فضة، قال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها. سنسيتي معنى الوكاء والعفاص من كلام المؤلف نفسه. فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوم من الدهر فأديها إليه. وسئل عن ضالة الإبل، قال: ما لك ولها، دعها فإن معها حذاءها وسقاءها، تريد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسئل عن الشاة، قال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. هذا الحديث في الصحيحين، وهو الأصل في هذا الباب، وسنستدل به كثيرا في هذا الباب، وسنتكلم أيضا عن معانيه عندما نتكلم عن كل حكم ونربطه بهذا الحديث. قال: وهي ثلاثة أقسام. قسم المؤلف اللقطة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: ما لا تتبعه همة أوساط الناس كسوط ورغيف ونحوهما، فهذا يملك بالالتقاط ولا يلزم تعريفه. ما لا تتبعه همة أوساط الناس يعني لحقارته وزهادته لا تتبعه همة أوساط الناس. لكن هل المقصود بأوساط الناس أوساط الناس مالا أو خلقا؟ يعني مالا يعني كان يكون فقيرا أو غنيا، خلقا أن يكون شحيحا أو كريما. الجواب: الأمران جميعا، أوساط الناس خلقا ومالا. فأوساط الناس مالا احترازا من الغني، الغني لا تتبع همته الشيء الحقير، يعني غني مثلا وجد 5 ريالات ما يهتم بها. واحترازا أيضا من الفقير، الفقير تتبع همته الشيء اليسير في الغالب، فقير إذا وجد مثلا 5 ريالات يهتم بها. وخلقا احترازا من الكريم الذي قد لا تتبع همته فقد الشيء الكبير، وحتى وإن كان فقيرا، بعض الناس فقير لكنه كريم ما يهمه الشيء. واحترازا أيضا من الشحيح، فقد تتبع همته فقد الشيء اليسير، بعض الناس غني لكن تتبع همته الشيء اليسير، يعني لو ضاع منه ريال اهتم، عنده ملايين لكن لو ريال واحد يهتم بشأنه بسبب شحه وبخله. هذا موجود في الواقع. ولذلك نضبط المسألة بأن نقول أوساط الناس مالا وخلقا. مثل المؤلف قال: كصوت ورغيف، يعني لو وجد صوتا أو عصا أو رغيف يأخذه بدون تعريف. ومن أمثلة ذلك في وقتنا الحاضر بالنسبة للريالات، لو وجد في الطريق ريال هل تتبعه متى وسط الناس؟ ما تتبعه. 5 ريالات لا تتبعه، 10 ريالات لا تتبعه أيضا. لكن لو قفزنا، لو قلنا مثلا 50 ريال، 50 ريال تتبعه متى وسط الناس، 100 ريال تتبعه، وإن زاد المبلغ أيضا تتبعه متى وسط الناس. فلو وجدت مثلا في الطريق ريال أو ريالين أو قلم نصف ريال يجوز لك أن تأخذه بدون تعريف، ما دام من الأشياء يعني الحقيرة التي لا تتبعها همة أوساط الناس. وقد جاء في حديث جابر رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به، أخرجه أبو داود في سنده مقال، لكنه مؤيد ما جاء في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بتمرة قال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. ودلالة هذا ظاهر، فأن النبي عليه الصلاة والسلام خشي أن تكون من الصدقة، الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، فلولا هذا المانع لأكلها. هذا دليل على أن التمرة ونحوها أنها يجوز أخذها والتقاطها بدون تعريف. ونقل ابن موفق بن قدامة الإجماع على ذلك. قال لكن إن وجد ربه دفعه له إن كان باقيا وإلا لم يلزمه شيء. يعني نفترض مثلا أنك وجدت في الطريق قلما بنصف ريال وأخذته، ثم إن صاحبه بحث قال هل سقط مني قلم، فقال هذا قلم، قال نعم، يجب عليك أن تسلمها القلم. فمن إذا وجد ربه وجب عليه أن يدفعه له. لكن لو أنه لم يسأل هذا عن القلم إلا بعد أسبوع مثلا، ويعني لم وهذا الرجل أخذ القلم وانتفع به لا يلزمه شيء، وإن لم يعلم به لا يلزمه شيء. فالشيء اليسير إذا أخذه الإنسان الأصل أنه يملكه وحلال له، إلا إذا وجد صاحبه فيلزمه أن يعطيه إياه. لكن هنا أنبه إلى مسألة، هنا يعني ذكرت السلسبيل، وهي أن الشيء اليسير الذي يجوز أخذه إنما هو اللقطة التي صاحبها غير معروف، أما الشيء اليسير الذي صاحبه معروف لا يجوز أخذه بل يجب إرجاعه لصاحبه. حتى لو وجدت نصف ريال، ما دام أن صاحبه معروف يجب أن تعطي هذا النصف ريال لصاحبها. لو وجدت قلم بنصف ريال يجب أن تسلم هذا القلم لصاحبه، ما دام أن صاحبه معروف فيجب إرجاعه إليه وإن كان شيئا يسيرا لا تلتفت له من توساط الناس. والدليل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قالوا يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا؟ قال وإن كان قضيبا من أراك. ما معنى قضيبا من أراك؟ يعني وإن كان مثل عود السواك. أليس عود السواك من الأشياء التي لا تلتفت لها همة أوساط الناس؟ ومع ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوعيد الشديد في حق من اقتطع شيئا ولو كان شيئا يسيرا مثل عود الأراك، لأن صاحبه معروف. فإذا كان صاحبه معروف يجب أن ترجع إليه وإن كان شيئا يسيرا. وهذه مسألة يقع فيها الخلط بين من بعض الناس، يقول هذا الشيء يسير ويقيس على ما يجوز التقاطه بدون تعريف. هذا قياس غير صحيح، وهذا فهم خاطئ. الشيء الذي معروف صاحبه يجب إعادته إليه وإن كان شيئا يسيرا، وإن كان قضيبا من أراك، وإن كان قلم بنصف ريال يجب أن ترجعه لصاحبه. طيب المكان المحصور، وجدت مثلا ريالا في مكان محصور في مدرسة مثلا، هل هذا يعتبر لقطة أو غير لقطة؟ ما دام أن المكان محصور ليس لقطة، لأن بالإمكان أن صاحبه يعرف، إذا كان يمكن أن يهتدى لصاحبه لا يعتبر لقطة ولا يجوز التقاطه، وإنما يؤخذ مثلا ويوضع في عند إدارة المدرسة ونحو ذلك. لكن لا يجوز التقاط، إنما اللقطة الشيء الذي يكون في الطريق ولا يمكن أن يهتدى لصاحبه. طيب، هل يصح أن يقاس شحن الجوال في المسجد يعني خاصة للمعتكفين على هذا القسم من أنواع اللقطة الذي لا تلتفت همة وساط الناس، باعتبار أن تكلفة الكهرباء يسيرة جدا بالنسبة للشحن؟ القياس لا يستقيم، القياس قياس مع الفارق، لأن هذا ليس لقطة. ولكن من حيث الحكم، إذا نظرنا إلى أن الكهرباء تكون يعني من بيت مال المسلمين، وما يستخدم في الشحن شيء يسير جدا، ويعني أن الدولة هيئت للمساجد ما هو أعظم من ذلك، فيظهر أنه بالنسبة لشحن الهاتف الجوال أنه يتسامح فيه، ولا بأس أن يكون من المسجد لأنه شيء يسير، ولأن كهرباء المسجد إنما وضعت لخدمة المصلين ولراحة المصلين. فإذا كان الإنسان معتكفا في المسجد وشحن جواله من كهرباء المسجد فلا بأس بذلك إن شاء الله. قال: ومن ترك دابته ترك إياس بمهلكة أو فلات لانقطاعها أو لعجزه عن علفها ملكها آخذها. إن ترك إنسان دابته، هذا يسمى تسييب الدابة، ويسمي بعض العامة تهميل، يجعلها همل أو يسيبها، وهذا أمر معروف عند أرباب المواشي، خاصة عند أرباب الإبل، إذا لم يستطع أن يقوم بعلفها أو مل منها سيبها. فإذا تركها ترك إياس بمهلكة، يعني بصحراء ونحو ذلك، فمن وجدها يجوز له أن يأخذها، لأن صاحبه تركها رغبة عنها، حتى وإن كان صاحبه معروفا. إذا عرفت بأن فلان سيب ناقته يجوز لك أن تأخذها. وروي في ذلك حديث لكنه ضعيف، لكن قصة جابر كان يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان جمله ضعيفا، وكان في آخر الجيش. النبي عليه الصلاة والسلام من حسن خلق أنه كان يتفقد الجيش، فوجد جابر في آخر الجيش يريد أن يسيب جمله، لأن جمل أتعبه، فأراد أن يسيبه، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام عصا وضرب هذا الجمل ضربة واحدة فأصبح نشيطا وصار في مقدمة الجيش. فساومه النبي عليه الصلاة والسلام عليه، قال: أتبع جملك؟ قال: لا. قال: بعنيه بأوقية؟ قال: نعم. واستثنى جابر حملانه إلى المدينة. فلما وصل جابر إلى المدينة وجد النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، فأعطاه أوقية وقال: خذ جملك. انظر إلى كريم خلق النبي عليه الصلاة والسلام، أعطاه الثمن والجمل جميعا، وبقي جمل جابر هذا نشيطا، سبحان الله، من أسرع الحيوانات، وبقي عاش مدة طويلة، قيل أن عاش إلى زمن معاوية، وهو معروف جمل جابر يعني ببركة النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد من هذه القصة أن جابرا أراد أن يسيب جمله ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فيعني يدل على تسييب الجمال أنه لا بأس به، ومن وجد هذا الجمل أو الحيوان المسيب فلا بأس أن يأخذه. لكن المؤلف هنا قال لانقطاعها، أو ترك إياس بمهلكة أو فلات لانقطاعها أو لعجزه عن علفها، يعني إذا تركها صاحبها عجزا وليس لانقطاعه. فيقول المؤلف إنه يجوز أخذه، وقال بعض العلماء إنه لا يجوز ولا يملكه آخذه، لكن آخذه له أجرة المثل، وهذا هو القول الراجح، وذلك لأن الأصل في أموال الناس الحرمة، فلا يجوز أخذ شيء من الأموال إلا ما تركه صاحبه رغبة عنه، أما ما تركه صاحبه ليس رغبة عنه وإنما عجزا عنه، فالأصل أنه لا يملكه آخذه، وإنما آخذه يكون له أجرة المثل. قال: وكذا ما يلقى في البحر خوفا من الغرق، يعني يجوز أخذه وإن كان صاحبه معروفا، يملكه آخذه بمجرد أخذه. ومن ذلك أيضا ما يرمى مع النفايات وما يرمى مع القمائم، وما يرمى مع مخلفات البناء يجوز أخذه وتملكه. مثلا مررت بمكان للنفايات وجدت شيئا له قيمته ونفاسة مرمي يجوز أن تأخذه. لماذا؟ لأن صاحبه رماه رغبة عنه فلا بأس بأخذه. والقاعدة في هذا أن ما تركه صاحبه رغبة عنه يجوز أخذه، أما إذا تركه ليس رغبة عنه وإنما عجزا فالقول الراجح أنه لا يملكه آخذه لكن يكون له أجرة المثل. يعني له أجرة أخذه، يعني يرجع لصاحبه ويكون له أجرة أخذه كونه أخذه وأتى به لصاحبه. الثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل والبقر والخيل والبغال والحمير والضباء فيحرم التقاطه. هذا هو القسم الثاني من أقسام اللقطة، ما كان يمتنع من صغار السباع إما لضخامتها كالإبل وإما لطيرانها كالطيور عموما وإما لسرعة عدوها كالضباع وإما لدفع عن نفسها بنابها كالفهود. فكل ما يمتنع من صغار السباع بنفسه لا يجوز التقاطه. والدليل لذلك حديث زيد بن خالد السابق قد سئل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل قال ما لك ولها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. والحديث الآخر من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. ويلحق بهذا الآلات الثقيلة والأدوات الكبيرة التي تحتفظ بنفسها، هذه لا يجوز التقاطها. مثلا سيارة كبيرة أو حتى سيارة موقفة على الطريق، سيارة أوقفها صاحبه على الطريق وأقفلها، ما يأتي إنسان يقول هذه لقطة. حتى لو أوقفها في صحراء، سيارة موقفة في الصحراء أتركها لا تعتبر لقطة. كذلك أيضا مثلا حراثة موجودة على الطريق أو في الصحراء لا يجوز التقاطها. كذلك كومة من حديد، كياس الإسمنت، الأخشاب، المواد البناء، هذه كلها تحتفظ بنفسها. فلا يأتي إنسان يجد شيئا على الطريق ويقول هذه لقطة وأخذها على أنها لقطة، لا يجوز أخذها لأن هذه تحتفظ بنفسها، هذه كلها تحتفظ بنفسها. ولهذا قال المؤلف أو قبل هذا يدخل في هذا القسم الطيور التي ترجع عادة لأصحابها مثل الحمام المدرب والصقور المدربة، هذه لا يجوز التقاطها. فلو وجدت حمامة في الطريق لكن هذه الحمام معروف أنها حمام أناس وترجع لهم لا يجوز التقاطها. أو صقر معلم ومدرب حتى لو وجدها الإنسان في الصحراء ما يجوز له أن يلتقطه لأنه مدرب وسيرجع لصاحبه. وكذلك أيضا الكلب المعلم، الكلب المعلم أيضا لا يجوز التقاطه لأنه سيرجع لصاحبه. هذه كلها تحتفظ بنفسها ولا يخشى عليها، لا يخشى عليها، فهذه لا يجوز التقاطها. قال وتضمن كالغصب، يعني ما التقط شيئا من الأشياء السابقة فيعتبر كالغاصب وعليه الضمان، فيده يد غاصب وليست يد أمانة. نعم، يقول إن أحيانا تسقط من السيارات الكبيرة يعني بعض البضائع، هل هذه يجوز أخذها بدون تعريف؟ نعم، صاحبها معروف. الشيء الذي لا يتركه صاحبه رغبة عنه الأصل لا يجوز التقاطه، ما دام أن صاحبه معروف ولم يتركه رغبة عنه الأصل أنه لا يجوز التقاطه. فيمكن أن يرسل لصاحب بأي طريقة إذا لم يهتدى إليه وتصدق به أو بقيمته عنه، فلا يدخل في قسم اللقطة. طيب، قال ولا يزول الضمان إلا بدفع للإمام أو نائبه أو بردها إلى مكانها بإذنه. يعني إذا التقط لقطة من الأمور التي لا يجوز التقاطها ومن أمثلة ما ذكرنا فلا تبرأ ذمته إلا بأن يدفعها للإمام أو نائب الإمام أو أن يردها إلى مكان اللقطة بإذن الإمام. ومن كتم شيئا منها فتلف لزمه قيمته مرتين. يعني إذا التقط ما يحرم التقاطه ثم تلف فيغرم قيمتها مرتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا من جهة الإسناد إلا أنه قضى به الصحابة وقضى به عمر رضي الله عنه، وهذا من باب التعزير، هذا من باب التعزير. يعني مثلا جمل، التقط إنسان جملا قيمته 5000 فيغرم 10000، يعني هذا الجمل مثلا عطب تلف قيمته 5000 أو مات هذا الجمل وهو عنده لما التقطه، مات هذا الجمل عنده قيمته 5000 يغرم 10000، لهذا الحديث ولعمل الصحابة، عمل الصحابة بهذا الحديث. قال: وإن تبع شيء منها دوابه فطرده أو دخل داره فأخرجه لم يضمنه حيث لم يأخذه. يعني إنسان عنده إبل وتبع إبله جمل أو ناقة فطرده ثم هلك فإنه لا يضمن، وهكذا لو دخل هذا الجمل داره فأخرجه فإنه لا يضمن. طيب لو أدخل هذا الجمل مع إبله يكون بهذا قد أخطأ، قد أخطأ بهذا، إلا أن يخشى عليه، أن يخشى على هذا الجمل من الهلاك فيدخله وينفق عليه بنية الرجوع. أما إذا كان لا يخشى عليه فلا يجوز له أن يدخل هذا الجمل مع إبله. من آوى ضالة فهو ضال. الثالث: كالذهب والفضة والمتاع وما لا يمتنع من صغار السباع كالغنم والفصلان والعجاجيل والإوز والدجاج، فهذه يجوز التقاطها. يعني الثالث ما عدا القسم الثاني يجوز التقاطه، القسم الأول طبعا يجوز بالإجماع، ما عدا القسم الثاني يجوز التقاطه، ومن أمثلة ذلك ما ذكره المؤلف كالذهب والفضة والأوراق النقدية والمتاع والحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع كالغنم مثلا. وقوله والفصلان جمع فصيل وهو ولد الناقة، والعجاجيل جمع عجل وهو ولد البقرة، والإوز والدجاج والطيور ونحو ذلك، هذه من القسم الثالث، فهذه يجوز التقاطها لمن وثق من نفسه الأمانة والقدرة على تعريفها، والأفضل مع ذلك تركها. وهذا يقودنا إلى مسألة: ما حكم الالتقاط؟ أما من لم يثق من نفسه فلا يجوز له أن يلتقط، أن يعرف من نفسه أنه قد يخون ويأخذها ولا يقوم بواجب الالتقاط، لا يجوز له أن يلتقط باتفاق العلماء. لكن من وثق بأمانة نفسه ويعرف من نفسه أنه مؤتمن وأنه سيقوم بواجب التعريف، فهل الأفضل أن يلتقط أو الأفضل يترك الالتقاط؟ قولان للفقهاء. القول الأول أن الأفضل الالتقاط، هو قول الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة. والقول الثاني أن الأفضل ترك الالتقاط، وهذا هو المذهب عند الحنابلة وهو من المفردات. أما الجمهور قالوا إن في الالتقاط إن فيه أنه من باب التعاون على البر والتقوى وفي حفظ المال أخيه المسلم، والحنابلة قالوا السلامة لا يعدلها شيء، فالآخذ للقطة يعرض نفسه للحرام ويعرض نفسه للإثم ويعرض نفسه لتضيع واجب التعريف، فالأبرأ لذمته والأسلم أن لا يلتقط. ويعني قول الحنابلة له وجاهته، لكن أيضا يرد على ذلك أن هذا مال أخيك المسلم قد يضيع لو لم تلتقطه، ولهذا ذهب بعض العلماء إلى التفصيل، قالوا إن كان هذا الشيء يخشى ضياعه لو لم يلتقطه فالأفضل الالتقاط، أما إذا كان لا يخشى ضياعه فالأفضل ترك الالتقاط. لعل هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. يعني مثلا وجدت شاة في البر، يغلب على ظنك أنك إذا لم تلتقطها سيأكلها الذئب أو ستهلك، فالأفضل أن تلتقطها وتقوم بواجب التعريف. لكن إذا غلب على ظنك أن هذه الشاة سيلتقطها غيرك أو ربما صاحبها يجدها، يعني كان لا تكون في مهلكة، تكون قريبة من العمران أو في العمران أو نحو ذلك، فالأفضل ترك الالتقاط. فإن أخذها ثم ردها إلى موضعها ضمن. إن أخذها ولما أخذها قيل يا فلان ترى لابد أن تعرف سنة كاملة، قام ردها إلى موضعها فيده لم تعد يد أمانة وإنما يكون ضامنا. إذا ردها إلى موضعها يعني يكون قد فرط في حفظ الأمانة، فتنتقل يده من يد أمانة إلى يد ضمان. طيب هنا مسألة، بعض الناس يلتقط اللقطة ويتصدق بها مباشرة عن صاحبها، فهل هذا التصرف صحيح؟ يجد له مثلا 1000 ريال في الطريق، يأخذ 1000 ريال يقول أتصدق به عن صاحبه، هل هذا التصرف صحيح؟ نعم مباشرة بدون تعريف نقول هذا التصرف غير صحيح، لأن الواجب في اللقطة تعريفها لمدة سنة، فإن أتى صاحبها وإلا فهي له. أما إذا كان ليس قادرا على التعريف أو يرى أن التعريف فيه مشقة عليه يتركها لا يلتقطها، وهذا خطأ شائع. بعض الناس يلتقط اللقطة ولا يقوم بواجب التعريف ويقوم بالتصدق بها أو بقيمتها مباشرة، وهذا يأثم لأنه ترك واجبا شرعيا عليه وهو واجب التعريف. فنقول هذه اللقطة التي وجدتها إن كان يغلب على ظنك أنك تعرفها سنة فخذها وعرفها، فإن أتى صاحبها وإلا فهي لك. أما إذا كنت غير قادر على التعريف أو تجد مشقة في تعريفها فاتركها، أما أن تأخذها وتتصدق بها عن صاحبها فبهذا تكون قد أخللت بواجب التعريف وتركت واجبا شرعيا، فيأثم من يفعل ذلك. انتبهوا لهذه المسألة. فبعض الناس يجتهد وبحسن نية يأخذ اللقطة ويتصدق بها، نقول لا، اللقطة إذا أخذتها عرفها سنة وإلا تركها لا تلتقطها. يعني هذا التنبيه الذي ذكرت مهم، ليس مذكورا في السبيل لما يضيفه عليه، لعل إن شاء الله يضاف في طبعة قادمة بإذن الله. طيب ثم قال المصنف رحمه الله تعالى، وهذا القسم يعني القسم الأخير 3 أنواع. أحدها ما التقطه من حيوان، يعني لقطة الحيوان كالشاة مثلا، فيلزمه خير 3 أمور. طيب لقطة الحيوان هنا يعني يرد عليها إشكال، لأن النفقة على الحيوان لمدة سنة قد تفوق قيمة الحيوان نفسه. مثلا التقطت شاة، نفترض أن قيمة هذه الشاة 500 ريال، وكل يوم تشتري لها علفا بريالين، معنى ذلك تكون أنفقت على نهاية السنة كم؟ أكثر من 700 ريال، أكثر من قيمتها، العلف الآن مرتفعة، فتكون أنفقت عليه أكثر من قيمتها. فما هو الحل؟ يعني هذا الإشكال طرح العلماء قديما، ومن أبرز من يعني من أوائل من طرحه الموفق بن قدامة، وأثنى ابن قيم رحمه الله على اختياره، وقال أحسن أبو محمد في اختياره كل الإحسان. هنا الفقهاء قالوا أنه يخير بين 3 أمور ذكرها المؤلف، قال فيلزمه خير 3 أمور: أكله بقيمته، يعني يذبح الشاة ويأكلها ويحفظ قيمتها لصاحبها مع استمرار في واجب التعريف. الأمر الثاني أو بيعه وحفظ ثمنه، يبيع هذه الشاة ويحفظ ثمنها مع قيامه بواجب التعريف لمدة سنة. الثالث أو حفظه وينفق عليه من ماله، يحفظ هذه الشاة مع أمواله ويعلفها كما لو كان عندها غنام ويجعلها مع غنامه ويرى أنها لن تكلفه شيئا كثيرا، أو أنه مثلا الغنام ترعى في العشب والكلى فيجعلها مع غنامه، فهو إذن يلزمه خير هذه الأمور 3: إما أن يأكلها أو يبيعها أو يحفظها لصاحبها. والتخير بين هذه الأمور 3 تخير مصلحة وليس تخير تشهي، يعني يلزمه أن يختار الأصلح من هذه الأمور 3، وله الرجوع بما أنفق إن نوى. طيب نختار الأمر الثالث، قال نجعلها مع غنامي لكن سأرجع على صاحبها إذا أتى يبحث عنها، فلما أنفق عليها 6 أشهر يعرفها مع أغنامه أتى صاحبها، فهنا يرجع عليه يقول يا فلان أنا قيمة العلف كذا، هذه الشاة لك لكن قيمة العلف كذا، بشرط أن يكون قد نوى الرجوع. كل من أنفق على مال لغيره بنية الرجوع له الرجوع، أما إذا كان بنية التبرع فليس له الرجوع. هذه قاعدة مفيدة لطالب العلم في جميع الأبواب. فمثلا يعني بعض الناس قد يرمم عقارا مشتركا مشترك مثلا بين الورثة يقوم بترميمه، ثم بعدما ينتهي من ترميمه يقول الورثة أنا صرفت عليه مبلغ قدره كذا، هل له الرجوع أو ليس له الرجوع؟ نقول إن صرف بنية الرجوع فله الرجوع، أما إن كان بنية التبرع ليس له الرجوع. طيب كيف نعرف أن أنه أنفق بنية الرجوع أو بنية التبرع؟ هنا عند المنازعة يحلف، يحلف القاضي أنك صرفت بنية الرجوع أو بنية التبرع. هذه مسألة يعني كثيرا ما يقع فيها الخلاف، يأتي إنسان ويتصرف تصرفات ثم بعد مدة يرجع على من معه من الشركاء يقول يا جماعة أنا صرفت عليه كذا وكذا وكذا، فنقول هل صرفت بنية الرجوع أو بنية التبرع؟ إن كان بنية الرجوع ترجع، إن كان بنية التبرع ليس لك الرجوع. وبعض الناس يصرف بنية التبرع ثم بعد ذلك يأخذه الطمع ويريد أن يرجع على الشركاء معه ويقول أعطوني، نقول لا، إذا صرفت بنية التبرع لا يجوز لك أن تأخذ منه، أنت تبرعت. نعم تبرع، وهذا أكثر ما يحصل أيضا أحيانا في عقار الوالدين، عقار الوالد أو الوالد، يقوم أحد الأولاد من بنين وبنات ويصلح في هذا العقار، ثم بعد وفاته الوالد أو الوالدة يرجع الورثة يقول أنا صرفت كذا وكذا وكذا، هل له أن يرجع عليهم أم لا؟ نقول هل لما صرفت بنية الرجوع أو بنية التبرع؟ إن كان بنية التبرع ليس لك أن تأخذ شيئا على ما صرفت، أنت تبرعت لله، أجرك على الله. أما إن كان بنية الرجوع فلك أن ترجع. فهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم. فإن استوت الثلاثة خير، يعني استوت الثلاثة التي ذكرها المؤلف، أكله بقيمته أو بيعه حفظ ثمنه أو حفظه وينفق عليهم ماله، فيختار ما هو الأيسر له. الثاني ما يخشى فساده فيلزمه فعل الأصلح من بيعه أو أكله بقيمته أو تجفيه ما يجفف. ما يخشى فساده مثل مثلا الفواكه والخضروات، يعني إنسان وجد في الطريق صندوق برتقال أو صندوق تفاح أو صندوق موز فأخذه، يعني وجده لا يعرف صاحبه، فماذا يفعل به؟ يقول هنا يختار ما هو الأصلح من بيعه، يبيعه ويحفظ ثمنه ويعرفه، أو أكله يأكله بقيمته، ينظر كم قيمة هذا الصندوق ويأكله ويحفظ ثمنه ويعرفه، أو تجفيف ما يجفف، إن كان يمكن تجفيفه فيجففه. وفي وقتنا الحاضر نقول يعني بدل التجفيف التبريد، إن أمكن أن يضع في ثلاجة ويعرفه. فيختار ما هو الأصلح من هذه الأمور الثلاثة. فإن استوت الثلاثة خير ويختار ما هو الأيسر له. الثالث باقي الأموال. باقي الأموال يعني ليس من الحيوانات وليس ما يخشى فساده، وإنما ما عدا ذلك، مثلا الأمتعة والحديد والسيارات والإسمنت ونحو ذلك، فهذه لا بد من تعريفها، لا بد من تعريفها سنة كاملة. قال المؤلف ويلزمه التعريف في الجميع فورا. التعريف واجب سواء كانت اللقطة حيوانا أو ما يخشى فساده أو ما عدا ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن لقطة الذهب والورق قال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة. قال نهارا أو كل يوم مدة أسبوع ثم عادة مدة حول، يعني يكون التعريف مدة سنة، يكون التعريف نهارا في الأسبوع الأول كل يوم، كل يوم في الأسبوع الأول، ثم بعد ذلك بحسب العرف. وقال بعض العلماء أنه يعرفها في الأسبوع الأول كل يوم، ثم يعرفها أسبوع لمدة شهر، ثم يعرفها كل أسبوع لمدة شهر، ثم يعرفها في الشهر مرة واحدة، لكن هذا لا دليل عليه. والأقرب والله أعلم أن المرجع في تعريفها إلى العرف، وتعريفها بأن ينادي عليها في الأسواق وأبواب المساجد من ضاع منه شيء أو نفقه، يعني في أماكن اجتماع الناس. وهنا المؤلف قال أبواب المساجد ولم يقل في المساجد، لأنه يحرم الشدان الضالة في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع من يشد ضالة في المسجد دعا عليه وقال لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. وقال الذي كان ينشد الجمل الأحمر لا وجدت، فلا يجوز نشدان الضالة في المسجد، بل يدعى عليه، والدعاء عليهم باب التعزير. إذا ما الحل؟ طيب الحل في الأشياء التي يعني أما أن تكون داخل المسجد ويراد تعريفها، أو تكون ضالة أو لقطة ويريد صاحبها تعريفها لجماعة المسجد، الحل أن تكتب لافتة أو ورقة على الباب الخارجي للمسجد أو الأبواب الخارجية للمسجد، يكتب على الأبواب الخارجية وعثر على كذا بشكل مجمل لا يذكر التفاصيل، من وجد مثلا فليتصل على هذا الرقم مثلا أو ليتواصل مع إمام المسجد. وفي وقتنا الحاضر أصبح تعريف اللقطة سهلا وميسرا، يعني في الزمن السابق يأتي والتجمعات الناس ولأبواب المساجد هذا ربما يكون فيه مشقة، في وقتنا الحاضر أصبح تعريف اللقطة سهلا جدا. كيف ذلك؟ من يذكر لنا الطريقة؟ نعم إيه، بس ماذا يفعل؟ نعم أحسنت، يضع لافتة في المكان الذي وجد فيه اللقطة، يقول عثر في هذا المكان على كذا، فمن كانت له فليتصل على هذا الرقم، فإذا اتصل عليك أحد طوال السنة وإلا خذها لك. مثلا وجدت محفظة فيها نقود وفيها يعني أشياء، فتكتب هذه اللافتة عثر في هذا المكان على محفظة، من كانت له فليتصل على هذا الرقم، عثر في هذا المكان على مبلغ نقدي، لكن لا يذكر كم المبلغ، عثر في هذا المكان على مبلغ نقدي، من كان له فليتصل على هذا الرقم، ويبقى سنة كاملة إن لم يتصل عليه أحد فيكون له. نعم يعني التي فيها يمكن ما يستدل به على صاحبه، هذا يعني خارج عن يعني هذا الكلام، الكلام في الشيء الذي لا يمكن أن يهتدل لصاحبه، الشيء الذي لا يهتدل لصاحبه فيكتب لافتة، يكتب لافتة في المكان الذي وجد فيه اللقطة ويبقي هذه اللافتة سنة كاملة، وهذه اللافتة لابد أن يضع فيها رقم الجوال. فالتعريف في وقتنا الحاضر أصبح سهلا ويسيرا. وسائل التواصل لكن قد لا يهتدي إليها صاحب اللقطة، يعني افترض مثلا أعلن على مثلا تويتر، صاحب اللقطة إنسان عام كبير في السن ما يعرف التويتر أصلا ولا كيف يصل إليها، أو على السناب أو، ولذلك فالتعريف يكون في المكان الذي وجد فيه اللقطة. هذه الأشياء وسائل التواصل هذه أمور يعني إضافية، لكن الواجب هو التعريف في المكان الذي وجد فيه اللقطة، وأحسن طريقة أن يكتب لافتة ويضع فيها رقم هاتف الجوال في المكان، نعم في المكان الذي عثر فيه على هذه اللقطة، لأن صاحبها سيرجع إلى هذا المكان. فإذا القول الراجح في التعريف أن المرجع فيه للعرف. قال وأجرة المنادي على الملتقط، يعني لو كان المنادي له أجرة كما ذكرنا التعريف فيما سبق له كلفة، فأحيانا يعني بعض الناس يأتي بمن يعرفها ويذهب لأبواب المساجد والأسواق وينادي عليها فليكون لها أجرة، فالأجرة يقول هنا المؤلف إنها على الملتقط لأن التعريف واجب عليه فالأجرة عليه. والقول الثاني أن الأجرة تكون على صاحب اللقطة، وهذا هو مذهب المالكية، لأن الملتقط محسن، محسن بالتقاطها ومحسن بالتعريف بها، فلا تكون مؤونة التعريف عليه، وهذا هو القول الراجح أن أجرة المنادي تكون على صاحب اللقطة وليست على الملتقط. فإذا عرفها حولا ولم تعرف دخلت في ملكه قهرا عليه فيتصرف فيها بما شاء بشرط ضمانها، يعني مثلا نفترض أن رجلا وجد مبلغا نقديا، وجد مثلا 5000 ريال لقطة، وكتب في المكان الذي وجد فيه هذا المبلغ عثر في هذا المكان مبلغ نقدي، من كان له فليتصل على هذا الرقم، ومضت سنة كاملة واللافتة في مكانها ولم يتصل عليه أحد. هنا هذا المبلغ يأخذه له ويدخل في ملكه قهرا. ما معنى يدخل في ملكه قهرا؟ نعم، بغير اختياره، مثل الميراث، مثل الميراث يصبح ملكا له فلا يرجع فيه، يقول يعني هل تريد ولا ما تريد، يدخل في ملكه قهرا بغير اختياره. يعني لو قال لا أريدها نقول هي دخلت في ملكك، تصدق بها، تصرف فيها، دخلت في ملكك بشرط ضمانها. يعني لو جاء صاحبها يوما من الدهر يرجعها إليه، يعني هذا الرجل لأنه لم وجد 5000 وعرفها سنة ولم يأتي صاحبها أخذها، وبعد سنة ونصف أتى صاحبها، نقول تغرم وتضمن له هذا المبلغ، يجب عليك. فإذا يملكها لكن بشرط الضمان، يكون نعم إذا كان ما عنده قدرة يكون دينا عليه كسائر الديون. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويحرم تصرفه فيها حتى يعرف وكاءها، حتى يعرف وعاءها ووكاءها، وهو ما شد به الوعاء وعفاصها، وهو صفة الشد. يعني هذا يعني ذكرنا أن المؤلف سيعرف ما ورد في الحديث، يعني وعرفه في هذا الموضع. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: اعرف وكاءها وعفاصها. ما معنى وكاءها؟ الوكاء هو الخيط الذي تشد به السرة أو الكيس. أما العفاص فالمؤلف هنا قال ما شد به الوعاء، يعني صفة الشد، هل هو عقدة أو عقدتان أو أكثر، ولكن هذا محل نظر. وأهل اللغة يعرفون العفاص بتعريف آخر، يقولون العفاص هو الوعاء من الجلد أو الخرقة ونحو ذلك، يعني ما نسميه الكيس، هذا هو العفاص، الكيس الذي توضع فيه الدراهم أو النقود. كانوا قديما يضعونها في كيس، أو في كيس من جلد مثلا أو نحو ذلك، فكانت الدراهم عندهم تصر وتوضع في كيس. فهذا الكيس أو الوعاء يسمى عفاص. ثم هذا الكيس أيضا يربط بحبل، هذا الخيط الذي يربط به هذا الكيس يسمى وكاء. فهذا هو التعريف الصحيح لهذه المصطلحات. قال: ويعرف قدرها وجنسها وصفتها، يعني يعرف قدر هذا الشيء الملتقط، كم وجنسه وصفته والأشياء الدقيقة، والأفضل أن يكتب ذلك. وفي وقتنا الحاضر يعني قد لا يستخدم الناس الوكاء والعفاص، يعرف طبيعة الشيء الذي التقطه. يعني مثلا إذا كان مبلغ نقدي من فئة ماذا، 500 أو 200 مثلا، وهل هي مربوطة أو غير مربوطة، هل داخل محفظة أو خارج محفظة، يعني هذه الأمور لا بد أن يضبطها، والأفضل أن يكتبها، لأن بعض الناس أيضا ضعيف الذاكرة، يمكن بعد أسبوع نسي كل شيء، يكتب هذه المعلومات كلها عنده. ومتى وصفها طالبها يوما من الدهر لازم دفعها إليه، يعني إذا أتى طالب اللقطة يوم من الدهر ووصف وصفا صحيحا يجب عليه أن يعطيه إياه، ولا يطالبه بالبينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك، بل قال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. وقال بعض العلماء إن وصف اللقطة أصلا وصفا صحيحا إنه هو البينة بالنسبة للقطة، هو البينة نفسها، لأن البينة لا تنحصر في شهادة الشهود، وإنما هي اسم لما أبان الحق كما حقق ذلك المقيم. فمجرد الوصف الدقيق الصحيح للقطة هو بحد ذاته بينة، وهذا يعني هو القول الأقرب والله أعلم، ولا مشاحته بالاصطلاح. المهم أنه يجب أن يعطي صاحب اللقطة هذه اللقطة، سواء قلنا إن هذا الوصف يعتبر بينة له أو لم نقل ذلك، يجب عليه أن يعطي من وصف وصفا صحيحا أن يعطيه هذه اللقطة. فإن قال قائل: قد يكون هذا الرجل وصف وصفا صحيحا وهو كاذب، فكيف نلزم الملتقط بأن يدفع اللقطة إليه؟ فما الجواب؟ يعني ربما أنه مثلا يصفها مصادفة يكون وصفه صحيح، يكون مبلغ نقدي يقول مبلغ كذا ويوافق أنه صحيح، فيعني هذا يحتمل الكذب. يعني فكيف نحن قلنا يجب عليك إذا وصل وصلا صحيحا أن تسلمها له. نعم تفضل. نعم العبرة بالظاهر، العبرة بالظاهر وغلبة الظن، ولا يلزم اليقين. أمور يعني العبادات كلها مبنية على غلبة الظن. حتى الفقير اللي تعطيه الزكاة قد يكون غني ويتظاهر بالفقر، فالعبرة بغلبة الظن والعبرة بالظاهر. ولا يطالب الإنسان باليقين، لأن مطالبة باليقين توقع في الحرج. قال: لزم دفعها إليه بنمائها المتصل، وأما المنفصل بعد حول التعريف فلواجدها. يعني النماء معناها الزيادة، فالنماء المتصل يمثلون له بسمن الحيوان، المنفصل مثل نتاج الحيوان. فيقول إن النماء المتصل يكون لصاحب اللقطة ولو بعد حول التعريف، وأما النماء المنفصل فإن كان في أثناء الحول فلصاحب اللقطة، وإن كان بعد الحول بعد حول التعريف فللملتقط. هذا هو المذهب. والراجح أنه لا فرق بين النماء المتصل والمنفصل، وأنه بعد حول التعريف يكون للملتقط، لأننا قلنا إنها تدخل في ملكه قهرا. فمعنى ذلك أن النماء بنوعيه المتصل والمنفصل يكون للملتقط، أما في أثناء الحول يكون لصاحبها. وإن تلفت أو نقصت في حول التعريف ولم يفرط لم يضمن، لأن يده يد الملتقط يد أمانة فلا يضمن. وبعد الحول يضمن مطلقا لأنها دخلت في ملكه، احنا قلنا تدخل في ملكه قهرا كالميراث، فبعد الحول يضمنها مطلقا. وإن أدركها ربها بعد الحول مبيعة أو موهوبة لم يكن له إلا البدل، يعني إذا عرفها سنة ولم يأتي صاحبه ثم بعد ذلك تصرف الملتقط وباعها أو وهبها فثم أتى صاحبها، نقول ليس لك إلا بدلها، ولا يفسخ البيع، يقال يبطل البيع وترجع لصاحبها أو تؤخذ ممن وهبت له، وإنما يقال لصاحبها ليس لك إلا البدل. ومن وجد في حيوان نقدا أو درة فلقطه لواجده يلزمه تعريفه. نفترض مثلا أنه لما ذبح خروفا وجد داخل هذا الخروف كيسا فيه ريالات، فيه مثلا 1000 ريال، أو وجد فيه قطعة من ذهب، فما الحكم؟ هنا يقول المؤلف هذا يعتبر لقطة، يعتبر لقطة يلزم تعريفه، إلا إذا كان يستطيع أن يهتدي لصاحب هذا الخروف يذهب ويعطيه إياه، إذا كان لا يستطيع أن يهتدي له يعتبر هذا لقطة. ومن استيقظ فوجد في ثوبه مالا لا يدري من صره فهو له. هذا إنسان استيقظ، لما استيقظ من النوم وجد في يده صرة فيها دنانير أو دراهم، فهذا يكون له، هذا رزق ساقه الله إليه، لا يلزم تعريفه ولا يعتبر لقطة، رزق ساقه الله إليه. ربما أن أحد الناس رآه فقير أو كذا، فلما رآه نائما أتى وضع في يده هذا المبلغ. نعم حوال، لا الحوالة على حساب تختلف، الحوالة على حساب تحتمل الخطأ، فالحوالة على حساب لا بد أن يردها لصاحبها، إذا ما عرف صاحبه يذهب للبنك يهتدي، إذا يذهب للبنك إذا لم يعرف يتصدق بها عنه، لأن المال الذي صاحبه معروف ولا يمكن الاهتداء له هذا يتصدق به عنه، لا يأخذ حكم اللقطة، اللقطة الشيء الضائع الذي يكون في الطريق. ولا يبرأ من أخذ من نائم شيئا إلا بتسليمه له بعد انتباهه، من أخذ من النائم شيئا فيده يضمان، لا يبرأ إلا بأن يسلمه له، لكن ليس وهو نائم بعد استيقاظه. طيب هنا مسألة في لقطة الحرم، لا يجوز التقاط لقطة الحرم إلا لمنشد أبد الدهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحل ساقطة إلا لمنشد. لقطة الحرم ليست مثل غيره تعرف سنة، وإنما تعرف أبد الدهر، ولذلك الأحسن إذا وجدت لقطة الحرم اتركها لا تأخذها، أو تأخذها وتسلمها للأمانات التي عند الحرم إذا كنت تخشى عليها، إذا كنت تخشى عليها سلمها للأمانات التي عند الحرم، والأبرع للذمة أنك تتركها، لأن لقطة الحرم لا يجوز أصلا أخذها ولو بعد التعريف، لا يجوز، لأن هذا البلد بلد آمن يأمن فيه الإنسان والحيوان والنبات، ولو أن كل واحد في الحرم وجد لقطة تركها سيأتي صاحبها ويجد هذه اللقطة. لكن إذا كنت تخشى عليها سلمها لمكتب الأمانات الذي حول الحرم. نعم حتى اليسير. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب اللقيط. اللقيط عرفه المصنف قال: وهو طفل يوجد لا يعرف نسبه ولا رقه. وعرفه الموفق في المقنع قال: الطفل المنبوذ، ويعني هي تعريف متقاربة، المقصود به الطفل مجهول النسب المنبوذ، فهذا يسمى لقيطا. وقال: والتقاطه والإنفاق عليه فرض كفاية. فيلزم من علم بحاله من المسلمين التقاطه والإنفاق عليه، وحيث لو تركوه جميعا أثموا. فلو مثلا وجد طفل ملقى في الطريق يجب على أهل الحي أن يلتقطوه، لو تركوه جميعا أثموا، فالتقاطه فرض كفاية. وفي وقتنا الحاضر الآن يعني بلدان العالم الإسلامي تضع دور الرعاية الاجتماعية لهؤلاء اللقطاء مجهول النسب، ويحكم بإسلامه إذا كان في دار إسلام، وعلى هذا لو مات قبل بلوغه فيعامل معاملة المسلمين، يغسل وكفن وصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. أما إذا وجد في دار كفر لا مسلم فيها فيحكم بكفره، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. إذا كان في دار كفر فيها مسلمون فمحل خلاف بين العلماء، والأقرب أنه يحكم بإسلامه، الاحتمال أن يكون أحد أبويه مسلما وتغليبا للإسلام على الكفر، لأن الإسلام هو دين الفطرة. وحريته يعني يحكم بحريته، لأن الأصل في الإنسان الحرية، والرق أمر عارض وطارئ. وينفق عليه مما معه إن كان، فإن لم يكن من بيت المال. إن وجد مع اللقيط مال ينفق عليه من هذا المال، إن لم يوجد فينفق عليه من بيت مال المسلمين. فإن تعذر اقترض عليه الحاكم، يعني اقترض الحاكم على بيت المال. فإن تعذر فعلى من علم بحاله يعني من المسلمين. يعني في بعض دول العالم الإسلامي تكون يعني الدولة فقيرة ما تقوم برعاية اللقطاء، وهنا يجب على المسلمين أن يقوموا بشأن هذا اللقيط، أن يلتقطوه وأن ينفقوا عليه، فهذا من فروض الكفاية. وقد رأيت في بعض البلدان، لكن دولة غير إسلامية، أن اللقطة يتركون في الشوارع وينامون في الطرقات ويأكلون من النفايات والقمائم، وليس لهم مأوى ولا أحد يؤويهم. وهذا يبين لنا عظمة الإسلام، أن الإسلام أوجب على المسلمين أن يلتقطوا هذا اللقيط وأن ينفقوا عليه. فإن كانت الدولة قادرة فيجب على أن ينفق عليهم بيت المال، وهذا ما هو عليه يعني في دول العالم الإسلامي. لكن لو أن الدولة كانت ضعيفة مثلا وفقيرة ولم تستطع القيام بهؤلاء، القيام برعاية هؤلاء اللقطة، فيجب على المسلمين، لكن لا يترك هؤلاء، لا يتركون يأوون في في في في الشوارع ولا يجدون من يعطيهم الأكل والشرب والمأوى والمسكن. هذا واجب على المسلمين جميعا، ولهذا لا نجد هذا المظهر في البلاد الإسلامية. رأيت هذا في بعض البلدان غير الإسلامية فقيرة، أن اللقطة يعيشون في الشوارع لا مأوى لهم ولا أحد يعطيهم شيء، ويعني كأنهم كالبهائم، أو حتى ربما البهائم تجد من ينفق عليها، ولا حتى ما يجد من ينفق عليها. لكن في المجتمعات الإسلامية إذا لم ينفق عليهم من بيت المال فيجب على المسلمين رعايتهم والإنفاق عليهم، يجب على المسلمين رعايتهم والإنفاق عليهم. قال: فإن تعذر فعلى من علم بحاله، يعني من المسلمين. والأحق بحضانته واجده إن كان حرا مكلفا رشيدا أمينا عدلا ولو ظاهرا. الأحق هو واجده إن كان يرغب، إن كان يرغب في حضانته بهذه الشروط، أن يكون حرا مكلفا رشيدا أمينا عدلا. وعمر رضي الله عنه قر اللقيط في يد أبي جميلة، لكن طلب من يعرف به ويزكيه، فقيل له إنه رجل صالح، فقال: اذهب فهو حر لك ولاؤه وعلينا نفقته. ثم قال المؤلف رحمه الله: وميراث اللقيط ودية قتل لبيت المال. يعني هذا اللقيط إن لم يخلف وارثا فميراثه لبيت المال، وإن قتل وكان له دية فديته لبيت المال. وإن ادعاه من يمكن كونه منه من ذكر أو أنثى ألحق به ولو ميتا وثبت نسبه. أن ادعى نسب هذا اللقيط أي أحد، أي أحد حتى لو يعني نسب لميت، ينسب يلحق به، لأن الشريعة تتشوف لحفظ النسب ولا يطالب بالبينة، لأن إلحاقه به فيه مصلحة عظيمة لهذا اللقيط. لكن يشترط هنا ألا يكون هناك تهمة، لأنه أحيانا هذا اللقيط يكون ثريا، فيأتي بعض الناس ويدعي نسبه حتى إذا مات يرثه، هنا التهمة قائمة فلا بد من البينة. أما إذا لم يكن ثمة تهمة فينسب لمن ادعاه من غير بينة. طيب، هنا مسألة حكم استلحاق ولد الزنا، هذه مسألة مهمة وعرضت على المجمع الفقهي، وأنا كتبت فيها بحثا نشر في كتيب صغير. أولا يعني خلاصته أن المرأة إذا كانت فراشا يعني ذات زوج أو سيد، فقد أجمع العلماء على أن ولد المزني بها لا يلحق بالزاني، وإنما القاعدة في هذا أن الولد للفراش يلحق بصاحب الفراش شاء أم أبى. يعني إنسان مثلا زوجته زنت وحملت من الزنا، يلحق ولد الزنا بالزوج، إذا أراد أن ينفيه ليس له إلا طريق واحد لنفيه، ما هو؟ اللعان، ما في طريق آخر غير اللعان. إذا أردت أن تنفيه فتلاعن، واللعان هنا إذا تأكد من أن المرأة حملت من الزنا حكم اللعان واجب، يجب عليه أن يلاعن، أما إذا لم تحمل فلا يجب. أما إذا لم تكن المزني بها فراشا يعني غير المتزوج، ليست مرتبطة بزوج وزنى بها رجل وأنجبت منه، فهذا ولد الزنا يلحق بأمه بالاتفاق. لكن هل يلحق بأبيه؟ نفترض مثلا أن هذا الزاني أراد أن يستلحق هذا الولد، تزوج بهذه المرأة المزني بها أو لم يتزوج بها، لكن قال إنه خلق من ماء وهو أبوه، فهل يلحق به أم لا؟ قولان للعلماء. القول الأول أن ولد الزنا لا يلحق بالزاني، وهذا هو الذي عليه المذاهب الأربعة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. والقول الثاني أن ولد الزنا يلحق بالزاني إذا استلحقه، وهذا قال به يعني بعض التابعين، اختاره ابن تيمية وابن القيم، وهذا هو القول الراجح، لأنه ليس هناك دليل يدل على عدم الاستلحاق. وأما حديث الولد الفراش فكما قال ابن القيم يقول نحن أول قائلين به إن كان ثم فراش، نحن نشترط الاستلحاق ألا تكون المرأة فراشا، أما إذا كانت فراشا فالولد الفراش، لكن هذه المرأة غير متزوجة. وأيضا استدل ابن القيم بقصة جريج يعني دليل عجيب. تعرفون قصة جريج؟ جريج كان عابدا ومنقطع للعبادة في صومعته، فتعجب الناس من عبادته، وكان هناك امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل يتمثل الناس بحسنها، قالت والله لأغوينه، قالوا ما تستطيعين، فذهبت إليه في صومعته وتعرضت له بعدما تزينت وتهيأت، فلم يلتفت إليها، فذهبت لراع حول الصومعة وأمكنته من نفسها فوقع بها فحملت فولدت، وقالت هذا من جريج. فيعني انظر إلى سرعة إساءة الناس الظن، يعني هذا رجل عابد منقطع، فسرعان ما أساءوا به الظن، فهدموا صومعته وجعلوا يضربونه وهو لا يدري. قال ما القصة؟ ما شأنكم؟ قالوا أنت زنيت بهذه المرأة وأنجبت هذا الولد. فقام وتوضأ وصلى ركعتين وقال ائتوني بهذا الولد، ثم طعن في بطنه وقال يا غلام من أبوك؟ قال فلان راعي، فأنطقه الله عز وجل. فجعلوا يقبلون جريجا ويتمسحون به ويقولون نعيد بناء صومعتك ذهبا، قال لا بل أعيدها كما كانت. وجه الدلالة من هذه القصة يقول ابن القيم إن هذا الغلام لما أنطقه الله فقال إن أباه فلان الراعي، هذا إنطاق من الله لا يجوز فيه الكذب، جعل أباه من الزاني، ومع ذلك قال إنه أبوه، لما قال يا فلان من أبوك؟ قال فلان الراعي، قال وهذا إنطاق من الله لا يجوز فيه الكذب. أيضا من الأدلة أن ولد الزنا يلحق بأمه بإجماع العلماء، يلحق بأمه وينسب إليها ويرثها وترثه مع كونها قد زنت به، وقد وجد الولد من ماء الزانيين جميعا واشترك فيه واتفق على أنه ابنهما، فكيف يلحق بأمه ولا يلحق بأبيه؟ فإن قيل إنه أبوه من الزنا نقول طيب هذه أمه من الزنا أيضا، ما الفرق بين أبيه من الزنا وأمه من الزنا؟ لا فرق. ولهذا ابن القيم تعجب من هذا، قال ما المانع من لحوقه بالأب إذا لم يدعه غيره؟ هذا الحاقه بأبيه من الزنا هذا محض القياس، هذا محض القياس، كيف يلحق بأمه ولا يلحق بأبيه؟ وهذه أمه من الزنا وهذا أبوه من الزنا. ثم أيضا الحاقه بأبيه من الزنا فيه مصلحة عظيمة له، هذا الطفل ينتشل، لأن يعني مجهول النسب تبقى هذه العقدة عنده، عقدة أنه مجهول النسب، ويتحطم منها ويعني يعيش بألم شديد. فكونه يلحق بأبيه فيه مصلحة عظيمة وليس في ذلك ضرر، يعني ما المانع؟ ليس هناك دليل شرعي يمنع ولا حتى قياس صحيح، ما المانع من أنه يلحق بأبيه من الزنا؟ ما في شيء يمنع من هذا. وعلى هذا فالقول الراجح أنه إذا لم تكن المزني بها فراشا واستلحقه الزاني أنه يلحق بأبيه، هذا هو القول الراجح الذي عليه جمع محققين من أهل العلم. قال وإن ادعاه اثنان فأكثر معا قدم من له بينة، من له بينة يقدم فيلحق به. فإن لم تكن عرض على القافة، القافة أناس يعرفون الأنساب بالشبه، ويعني كانوا يستعان بهم قديما كثيرا، أما في الوقت الحاضر قلت الاستعانة بهم مع وجود البصمة الوراثية والحمض النووي. فإن الحقته بواحد لحقه، وإن الحقته بالجميع لحقه، يعني القافة إن الحقه بواحد لحقه، لكن الحقه بأكثر من واحد، قال والله يشبه فلان وفلان، فيلحق بالاثنين جميعا، فيقال فلان ابن فلان آل فلان وابن فلان آل فلان. وبل جاء في رواية عن الإمام أحمد، رواية مهنة عن الإمام أحمد، أن القافة لو ألحقته بثلاثة ألحق بهم، يقول فلان ابن فلان آل فلان وابن فلان آل فلان وابن فلان آل فلان. وهذه من غرائب المسائل. وروي هذا عن عمر رضي الله عنه، وكذلك روي عن علي. والقول الثاني أنه لا يمكن أن يلحق إنسان بأكثر من أب، لا يمكن، وأن هذا مستحيل، وهذا هو مذهب الشافعية وهو القول الراجح، ويؤيده الطب الحديث. وذلك لأن الإنسان يخلق من حيوان منوي واحد يلتصق بالبويضة فيلقحها فيخلق الإنسان منه، كيف يكون يعني أبوه أكثر من شخص؟ هذا ما يمكن. ويعني في وقتنا الحاضر لا نحتاج هذه المسألة أصلا، لأنه يستغنى بالحمض النووي والبصمة الوراثية، فينظر من يعني يلحقه الحمض به فيكون هو أبوه. لكن قديما كانوا يحتاجون لهذه المسألة، فيظهر أن قول الشافعي أقرب، لا يمكن أن يكون الإنسان أكثر من أب حتى لو ألحقته القافة. معنى ذلك أن القافة عندهم خطأ، يعني أحيانا يكون الشبك كبيرا فيكون في خطأ، لكن أن يلحق إنسان بأكثر من أب هذا بعيد، هذا بعيد كما قال الشافعية، بل يكاد يكون محالا، والطب الحديث يؤيد ذلك. وإن أشكل أمره ضاع نسبه، يعني إن لم يعرف القافة نسبه يضيع نسبه، وكما ذكرنا أنه في وقت الحاضر يعني يغني عن ذلك البصمة الوراثية. ويكفي قائف واحد وهو كالحاكم فيكفي مجرد خبره، يعني قوله ينفذ كالقاضي بخلاف الشاهد، لا بد من شاهد آخر معه، بشرط كونه يعني كون القائف مكلفا ذكرا عدلا حرا مجربا في الإصابة، يعني قيافة كما ذكرنا كالقضاء، فلا بد أن يكون القائف عدلا ويكون عاقلا بالغا ذكرا حرا ويكون معروفا بالإصابة أيضا، يعني عنده خبرة في هذا المجال. وفي وقتنا الحاضر لا نحتاج لهذه المسألة لأنه يغني عنها البصمة الوراثية. طيب نأخذ يعني بعض ما تيسر من الوقف. قال المصنف رحمه الله كتاب الوقف. الوقف أيها الإخوة يعني هو من أسرار نهضة المسلمين في العصور الماضية، والدولة الإسلامية قديما كانت تعنى بحفظ الأمن الداخلي والخارجي والتقاضي بين الناس فقط، وأما بقية الأمور فتعتمد اعتمادا كليا على الأوقاف. التعليم كان يعتمد على الأوقاف، الصحة على الأوقاف، بناء الطرق على الأوقاف، جميع ما يحتاج إليه المجتمع من الخدمات على الأوقاف. الدولة فقط حفظ الأمن الداخلي والخارجي والتقاضي بين الناس. فأدى هذا إلى ازدهار الحضارة الإسلامية، لأن الأوقاف المسلمون يعتنون بها عناية كبيرة ويتنافسون عليها، والوقف هو أفضل ما تبذل فيه الأموال. والدليل لذلك أن عمر رضي الله عنه لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم في أنفس مال أصابه في حياته أشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالوقف. قال العلماء: المستشار مؤتمن، لو كان هناك شيء أفضل من الوقف لأشار به النبي صلى الله عليه وسلم على عمر. والوقف معناه في اللغة الحبس، مادة الوقف تدور حول معنى الحبس، واصطلاحا تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. تحبيس يعني الإمساك عن التصرفات من البيع والهبة ونحو ذلك، والأصل هو ما يمكن انتفاع به مع بقاء عينه كالعقارات ونحوها. أما معنى تسبيل يعني إطلاق المنفعة، يعني الغلة الخارجة عن ذلك الأصل. وأعظم الأوقاف المساجد، كل المساجد تعتبر أوقافا، أي مسجد يعتبر وقف. والفرق بين وأبرز الفروق بين المسجد والمصلى أن أرض المسجد موقوفة وأرض المصلى مملوكة. وكان الصحابة رضي الله عنهم لهم عناية كبيرة بالأوقاف، كما ذكرنا عن وقف عمر، قيل أنه أول وقف في الإسلام. وأيضا يعني معظم الصحابة كانت لهم أوقاف، ولذلك يقول جابر: لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف. وهكذا من كان بعدهم من التابعين والتابعين بعدهم بإحسان. ويعني على كثرة الأوقاف في المجتمعات الإسلامية، إلا أننا عندما ننظر لها في وقتنا الحاضر نجد أن أكثرها قد ضاع. فما السبب في ضياعها؟ المسلمون من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى وقتنا الحاضر، ونحن الآن في القرن 15 الهجري، في كل مصر وعصر لهم أوقاف عظيمة. أين هذه الأوقاف؟ أين ذهبت؟ أكثرها ضاع، ويعني اعتدى عليها من اعتدى وأخذها وباعها. فما السبب؟ ما أسباب ضياع الأوقاف؟ نعم، يعني لا، هذا له عدة أسباب، لكن من الأسباب عدم إحسان النظارة. ما يكون لهذا الوقف ناظر يحميه، الوقف يحتاج إلى ناظر يحميه. ولذلك ينبغي لمن أراد أن يوقف أن يحسن نظارته، وأن يعطي الناظر أجرة حتى يتشجع، حتى يحمي هذا الوقف، وحتى يقوم برعايته وصيانته، ولا يعتدي عليه أحد. لو اعتدى عليه أحد هو الذي يدافع عنه الناظر. لكن عندما لا يكون هناك ناظر، أو يكون ناظر متبرع وتنقطع النظارة على الوقف، يأتي ما يتعدى عليه ويأخذه ويبيعه. ولذلك ضاعت أوقاف كثير من المسلمين لهذا السبب. الوقف هو الصدقة الجارية المذكورة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها صدقة جارية. يعني معنى جارية يعني يجري ثوابها ما دام أن الوقف ينتفع به. قال: يحصل بأحد أمرين، يعني بالقول أو بالفعل. ابتدأ أولا بالفعل، بالفعل مع دليل يدل عليه، ومثل المؤلف لهذا بمثالين. المثال الأول: كان يبني بنيانا على هيئة المسجد ويأذن إذنا عاما بالصلاة فيه، يعني يبني مسجدا ويأذن للناس بالصلاة فيه، فبمجرد ذلك أصبح هذا المسجد وقفا، لكن إذنا عاما. أما لو كان إذنا خاصا لا يكون وقفا، كان يكون مثلا مصلى في قصر أو في بيت ويأذن للناس إذنا خاصا، هذا لا يكون مسجدا. إنما إذا كان الإذن عاما، أي أحد يستطيع أن يصلي في هذا المكان وهو على شكل مسجد أو مكان يصلى فيه، فيكون وقفا بمجرد الإذن العام للناس بالصلاة فيه، ولا يحتاج أن يقول أنني أوقفت هذا المسجد. بمجرد أنه بنى له مسجد وأذن للناس إذنا عاما بالصلاة فيه أصبح وقفا. المثال الثاني: أو يجعل أرضه مقبرة ويأذن إذنا عاما بالدفن فيها، يجعل أرض مقبرة، أرض مملوكة له، يجعلها مقبرة ويأذن للناس إذنا عاما بالدفن فيها، فإنها فتكون وقفا. أما لو أذن إذنا خاصا لا تكون وقفا. وبالقول يعني ينعقد بالصيغة القولية. الصيغة القولية لها لفظ صريح وكناية. الصريح قال صريحه ثلاث ألفاظ عند الحنابلة وهي وقفت وحبست وسبلت، لأن هذه هي التي وردت فيها النصوص. وأما الكناية، الكناية هي التي تحتمل معنى الوقف وغيره، مثل تصدقت وحرمت وأبت. فالكناية لا ينعقد الوقف بها إلا إذا انضم لها واحد من ثلاثة أمور. الأمر الأول النية، كان يقول تصدقت ببيتي هذا وينوي أنه وقف، أو يقول حرمت بيتي هذا وينوي أنه وقف، أو أبت بيتي هذا وينوي أنه وقف. الثاني أن يقترن بلفظ الكناية أحد الأوقات، أحد الألفاظ الأخرى من الصريح أو الكناية، كان يقول تصدقت صدقة موقوفة أو صدقة محبسة. الثالث أن يقترن بأحد ألفاظ الكناية حكم الوقف. ما هو حكم الوقف؟ يعني ألا يباع ولا يوهب ولا يورث. يقول صدقت ببيت هذا على ألا يباع ولا يوهب ولا يورث فيكون وقفا. قال ما لم يقل على قبيلة كذا أو طائفة كذا، يعني فيكون وقفا من غير حاجة إلى نية، لأن هذا لا يستعمل في غير الوقف. طيب ثم انتقل المؤلف بعد ذلك إلى شروط الوقف. طيب في بعض البلدان يسمون الأوقاف أحباس، بلدان المغرب العربي عندهم الأوقاف أحباس، لذلك حتى عندهم وزارة الأحباس، إدارة الأحباس، يسمون الوقف الحبس، وهذا أحد الألفاظ الصريحة. يعني عندنا ربما اشتهر كلمة وقف، لكن أيضا عند العامة يستخدمون المصطلح التسبيل والسبالة، سبلت. فهذه كلها من الألفاظ الصريحة، أن يقول وقفت وحبست وسبلت، هذه كلها ألفاظ صريحة ما عداها كناية. ونقف عند شروط صحة الوقف. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الآن نجيب عما تيسر من الأسئلة. نعم، يسأل عن نسجان الضالة في المصليات. إذا لم تكن مساجد الذي يظهر أنه يعني لا يشمله النهي، لأن النهي خاص بالمساجد، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنيت لما بنيت له، بنيت للعبادة، بخلاف المصليات. المصليات تكون مملوكة ولم تبنى أصلا للعبادة، وإنما أذن للناس بالصلاة فيها. إذا سجد الإمام سجدة تلاوة ولم ينتبه بعض المصلين فركعوا ولم يعلموا لسجود الإمام حتى قام، فماذا يفعلون في هذه الحال؟ وهل يسجدون التلاوة ولا عليهم سجود سهو؟ إذا سجد الإمام سجود التلاوة وبعض المصلين ركعوا، ثم لما قام الإمام تابعوا الإمام، فغاية ما فعلوا أنهم أتوا بفعل زائد وهو هذا الركوع، لأنهم زادوا بذلك على صلاة الإمام، وهذا وقع من غير قصد، فلا شيء عليهم، صلاتهم صحيحة، لأنهم لأنها صلاة لم يتخلف فيها ترك، لأنها صلاة لم يترك فيها شرط، نعم شرط، صلاة لم يتخلف فيها شرط ولا واجب ولا ركن، وإنما وقعت فيها أفعال زائدة بطريق الخطأ، فصلاتهم صحيحة وليس عليهم سجود سهو. ولي على أيتام وعنده مال لهم ويريد أن يعطي هذا المال أحد التجار الثقات يستثمر لهم فيه ويأخذ نسبة 10% على الربح، ويسأل يعني هل يستأذنون، هل هذه النسبة تعتبر كبيرة، وهل يشترط على التاجر بقاء رأس المال؟ ولي اليتيم ينبغي له أن يستثمر أموال اليتامى، كما قال عمر تجروا بأموال اليتامى كي لا تأكلها الصدقة، لكن يستثمر هذه الأموال في مجالات قليلة المخاطر ولا يستثمرها في مجالات عالية المخاطر. فكونه يعطيها تاجرا ثقة للاستثمار لا بأس بذلك. أما قول الأخ الكريم 10% هل هي كبيرة أم قليلة، فهذا يرجع فيه لأهل الخبرة. أهل الخبرة يقال لهم هل أخذ 10% يعتبر كثير أم قليل؟ إذا قالوا كثير فلا يعطيه هذه النسبة، وإذا قالوا إن هذا هو الذي عليه العمل في السوق فلا بأس، فالمرجع في ذلك لأهل الخبرة. وأما قول الأخ السائل هل يشترط على التاجر بقاء رأس المال، لا يجوز، لا يجوز ضمان رأس المال ولا ضمان عدم الخسارة، وإنما التجارة المشروعة هي التي تكون قابلة للربح والخسارة، لا يضمن معها رأس المال ولا يضمن معها تحقيق الربح. أيهما أفضل رجل يصلي في مسجد في الصف الأول أم رجل يصلي في مسجد به جنائز لكن لا يلحق على الصف الأول؟ هنا تعارضت فضيلتان، فضيلة الصف الأول وفضيلة شهود الجنائز، فأيهما أفضل؟ عندما نتأمل في النصوص الواردة نجد أن شهود الجنائز أعظم أجرا وفضلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى على جنازة فله قيراط، والقيراط مثل جبل أحد، حسنات وأجور. ثم أيضا الصلاة على الجنازة فيها قيام بحق أخيه المسلم، فنفعها أعظم من النفع القاصر بأن يصلي في الصف الأول. وعلى ذلك فكونه يصلي في المسجد الذي يصلى فيه على الجنائز أفضل ولو لم تحصل له الصلاة في الصف الأول. يقول: لو انقلبت سيارة نقل البضائع كان صاحب الشاحنة لن يجمع ما سقط منه، فهل تكون مسيبة؟ إذا وجدت قرائن تدل على أن صاحب السيارة تركها رغبة عنها فلا بأس، أما إذا كان سيرجع إليها وسيأخذها فالأصل أن هذا مال محترم لا يجوز أخذه. وبعض الناس يستغل مثل هذه المواقف، إذا أتى حادث السيارة يبدأون يأخذون ما يتساقط، هذا لا يجوز، الأصل أنه لصاحبه إلا إذا قامت القرينة الدالة على أن صاحبه تركه رغبة عنه. ما الأصل في الإنفاق التبرع أو الرجوع؟ قد ينفق وهو جاهل ولم ينوي شيئا. إذا أنفق ولم ينوي شيئا فينظر للقرائن، مثلا أنفق لترميم بيت والده أو والدته، الأصل أنه متبرع، هذا هو الأصل، إلا إذا قال إني نويت الرجوع، فإذا قال نويت الرجوع فيرجع للورثة، لكن إذا لم توجد له نية فالأصل أن من فعل ذلك لوالديه أنه متبرع. فهنا تعمل القرائن في ذلك. وقول الأخ هل الأصل التبرع أو الرجوع؟ الأصل هو التبرع، إلا إذا قال إنني نويت الرجوع. هل تثبت الشفعة في الجدار الذي بينهما سور مشترك؟ نحن قلنا فيما سبق إن الشفعة تثبت بين الجارين فيما إذا كان بينهما حق مشترك، لكن إذا كان السور مشتركا فهل يعتبر هذا من الحق المشترك الذي تثبت به الشفعة أم لا؟ الله أعلم. اشترى رجلان فلتين دبلكس عظم فأكمل أحدهما التشطيب في نصيب جاره بطريق الخطأ، فهل له الرجوع عليه بطلب الأجرة؟ نعم يرجع عليه بطلب الأجرة، ما دام أنه أكمل البناء في ملك صاحبه، وهذا بنية الرجوع لأنه فعل ذلك يظن أن ذلك لنفسه ولم يفعل ذلك بطريقة التبرع، فإنه يرجع عليه. قاطعت أختي بسبب أنها كشفت وجهها واشترطت أني لن أكلمها حتى تعود عن خطائها ولي 3 سنوات. إذا كانت القطيعة ستؤدي إلى تركها للمعصية فهنا لا بأس أن تستمر في الهجر والقطيعة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هجر 3 الذين خلفوا 50 ليلة وأمر الصحابة بهجرهم، وكان لهذا الهجر أثر كبير وتابوا توبة عظيمة ذكرها الله تعالى في القرآن. أما إذا كانت هذه المقاطعة ليس لها أثر فالأصل أنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، لا يجوز لك أن تهجرها، وإنما إذا نصحتها برئت ذمتك، إذا نصحتها برئت ذمتك وتستمر في مناصحتها، لكن لا تقاطع لأن قطيعتها قطيعة رحم، قطيعة الرحم من كبائر الذنوب، بل يجب عليك أن تصلها وأن تستمر في نصحها. هل كاميرات المراقبة في المنازل تعتبر وسيلة إثبات في دفع الصائل؟ هي قرينة لكنها لا تعتبر دليلا مستقلا، لأن الصور يعتريها ما يعتريها من التزوير والتلبيس ونحو ذلك، فليست دليلا قاطعا وإنما هي قرينة. ما حكم التحديات التي تكون بين الأصدقاء في حال فوز أحدهما يعطي الآخر مبلغا من المال؟ هذا من الرهان المحرم، الرهان لا يجوز إلا فيما ورد فيه النص في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو نصر أو حافر، يعني في الإبل والخيل والسهام، أما ما عدا ذلك لا تجوز المراهنات. فكون أحدهما يقول الآخر أتحداك على كذا، وإذا غلبه في التحدي يلزم صاحبه بدفع مبلغ مالي، هذا لا يجوز، هذا من الميسر، أو عشاء مثلا أو إقامة وليمة، كل هذا من الميسر لا يجوز. لكن لو فعل ذلك شخص يعني جهة خارجية أو شخص ليس يعني طرفا في التحدي، هناك تحدي شخص قال من فعل كذا فله كذا، فهذا لا بأس به ويدخل ذلك في الجعالة. أما أن يكون من الأشخاص أنفسهم الذين وقع بينهم التحدي هذا لا يجوز. إذا كان والدي يسر إذا أخبرته أني أحضر الدروس فهل إخباره يعد رياء؟ لا يعد رياء، بل يعتبر هذا من بر الوالد. أي شيء تدخل به السرور على والديك فيعتبر من البر بهما، وأي شيء تدخل به الإساءة على والديك فيدخل ذلك في العقوق لهما. هذه قاعدة، كلما أدخلت السرور على والديك فهذا من البر، وكلما أدخلت الإساءة لوالديك فهذا من العقوق. هل يجوز تسبيل الوقف لك ولأبنائك؟ نعم، ترتيب الوقف، تقول هذا الوقف أوقفته عن نفسي وعن أبنائي من بعدي مثلا، أو يسمي من شاء، لا بأس بذلك. فالواقف يشترط ما شاء، له أن يشترط في وقفه ما شاء، وله أن يستثني ما شاء. كيف يكون قضاء من فاتته ركعتان من صلاة المغرب؟ هل يجلس بينهما التشهد؟ ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته، وما يقضيه هو آخر صلاته على القول الراجح. فإذا فاتته ركعتان معنى ذلك أنه أدرك ركعة، فإذا قام وأتى بركعة لا يجلس التشهد. يعني إذا أدرك ركعة مع الإمام، إذا أدرك ركعة مع الإمام وسلم الإمام يقوم ويأتي بركعة، تكون الركعة الثانية في حقه فيجلس التشهد، ثم يقوم ويأتي بالركعة الثالثة ويجلس التشهد. ومعنى ذلك أنه جلس كم تشهد؟ ثلاثة تشهدات، وأدرك ركعة مع الإمام وجلس معه للتشهد، ثم لما سلم الإمام قام وأتى بالركعة الثانية في حقه وجلس التشهد وهو التشهد الأول، ثم قام وأتى بالركعة الثالثة وجلس التشهد الأخير، فأتى بثلاث تشهدات. التشهد الأول لأجل المتابعة، والتشهد الثاني هو التشهد الأول في حقه، والتشهد الثالث هو التشهد الأخير. ممكن لو أدرك التشهد الأول تكون أربعة تشهدات. هل يكون اللقيط محرما للمرأة الملتقطة؟ لا يكون محرما، ولذلك ينبغي عند التقاط من كان دون الحولين أن ترضعه المرأة الملتقطة أو إحدى قريباتها حتى يكون ابنا لهم من الرضاع. ما ضابط معرفة أولياء الله عز وجل؟ كيف أعرف أن فلانا من أولياء الله؟ هذه أمور غيبية لا يعلمها إلا الله عز وجل، لكن يمكن أن يستدل بالقرائن. إذا كان هذا الإنسان معظما لشريعة الله عز وجل، محافظا على الواجبات، عنده ورع وعنده زهد وعنده خوف من الله سبحانه، وأيضا عنده قبول لدى الناس، تجد أن أكثر الناس يحبونه، فهذه قد تكون من أمارات أنه من أولياء الله عز وجل. فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، كما قال سبحانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود، يعني أثر السجود يظهر على الإنسان في سمته، في شخصيته، في مظهره، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. فيمكن أن يعرف ذلك بالقرائن، لكن أيضا لا يقطع بهذا، لا يقطع بهذا، لأن هذا من الأمور الغيبية. قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الغنم خذها أشكل عليه مع قول المذهب الأفضل تركها. ذكرنا الخلاف في ذلك، الجمهور يرون أن الأفضل التقاطها، والمذهب يقول الأفضل تركها، والقول الذي رجحناه في السبيل التفصيل، إن كان يخشى عليها فالأفضل أخذها والتقاطها، إن كان لا يخشى عليها فالأفضل تركها، لأن السلامة لا يعدلها شيء. ما رأيكم في الذين يأخذون حذاء الآخرين الدورات العلمية أو في الجمعة ليذهبوا بها لقضاء الحاجة؟ هذا لا يجوز، هذا من التعدي، هذا من التعدي. تأتي وتأخذ حذاء الآخرين وتذهب به دورة المياه وربما تقع عليه نجاسة، هذا لا يجوز. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. فيعني الإنسان يستخدم حذاءه الخاص به ولا يستخدم أحذية الآخرين، وربما أن صاحب الحذاء يعني بعض الناس عنده تحسس شديد من هذه المسألة، ربما أنه يعني يقع في نفسه ويغضب كثيرا. بعض الناس ربما يعني لا يهتم كثيرا، لكن هناك أناس عندهم تحسس شديد من هذا الموضوع، أن أحد أخذ حذاء وذهب بدورة المياه فيعني يتحسس من ذلك تحسسا شديدا. ولذلك على المسلم أن يحترم الآخرين ويحترم حقوقهم وأموالهم، ويتأكد هذا في حق طالب العلم. هذا لا يليق بطالب علم، لا يليق بطالب علم أن يأخذ أحذية الآخرين ويدخل بها دورة المياه. فأين أثر العلم؟ لابد أن يظهر أثر العلم على طالب العلم في كل شيء، ومن ذلك في احترامه للآخرين ولخصوصياتهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.